إن ضاقت الدنيا ارتحلنا عاليا لسنا الذين على الحياة نضاموا نرقى جموعا كل يوم للسماء حتى يقال عن الجنان شآم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مشاهدين الكرام من حلقات برنامجكم الأسبوعي الشام في أسبوع التي تعرض على شاشة قناة السوري الحر يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء، أيضا على قناة اليوتيوب شام نيوز. محاور الحلقة، محاور هذا الأسبوع، الخلافات الأخيرة بين الفصائل وإلى أين انتهت. أيضا نتحدث عن الحرب الإعلامية بين المغردين. أيضا سنطرح أسئلة على ضيفنا، هل هناك بشائر تعيد الروح للساحة؟ أيضا هناك تصريح أو صحيفة ذكرت مقال طلعنا على الحرية والمظاهرات حولنا، سوف نعقب عن هذا الموضوع. أيضا سنتطرق لموضوع الحلبية والأدالبة. أيضا هل ترمل مع النظام؟ مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ. حياك الله يا أبو عمر، يا أهلا وسهلا، أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك، وحياكم الله أهلنا جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله أهلنا في المناطق المحررة في الشمال السوري والجنوب وفي الغوطة وفي الوعر وفي الريف الشمالي لحمص وفي الريف الشمالي لحلب وفي جميع المناطق. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يقر عيننا وعينكم بالنصر وأن ينصرنا الله وإياكم على هذا الطاغية الذي ظلم الشام وأهلها، إنه لذلك والقادر عليه. نستأذنك شيخ أن نبدأ البرنامج بالسؤال الأول. تفضل الله يحفظك. نعم، سؤالنا الأول عن هيئة تحرير الشام، حيث أنها كانت خطوة جاءت ملبية لمطالب الشارع السوري بالتوحد، إلا أن هذا التوحد لم يكتمل بسبب الخلافات التي نغصت هذه الفرحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى الحقيقة على أهلنا بالشام جميعا أن بعد سقوط حلب، بعد هذا الحادث الأليمة، ارتفعت أصوات الناس في الطرقات والشوارع يطالبون بالتوحد والاندماج. لذلك نحن كطلاب علم ومشايخ في أرض الجهاد أتينا لنصرة أهل الشام، قلنا في أنفسنا أن أي اندماج يأتي سنمضي معه، سنمضي معه على الله سبحانه وتعالى أن يتممه لاحقا بقدوم بقية الفصائل. وبالفعل هذا الذي حدث، أعلنت هيئة تحرير الشام فمضينا بناء على وعدنا الذي أعطيناه لأهلنا في الشام أننا سنمضي مع أي اندماج يأتي. جاء هذا الاندماج وتشكلت هذه الهيئة، هيئة تحرير الشام، بهذا العدد الكبير وهذا يعني التنوع من الفصائل، من فصائل جيش حر إلى فصائل إسلامية وغيرها، أفرح حقيقة القلوب ويعني أعاد نسبة كبيرة من الأمل للناس. إلا أن هذه الفرحة كما ذكرت نغصت بالخلافات التي حدثت. ما سبب هذه الخلافات وهل انتهت؟ سبب الخلافات الحقيقة يعني أمرين. الأمر الأول المشاكل التي حدثت قبل هيئة تحرير الشام. السبب الثاني أن هنالك بعض الأخوة من بعض الفصائل انتقلوا من فصائلهم إلى هيئة تحرير الشام، فلما دخلوا بعتادهم، يعني كتائب خرجت بعتادها ودخلت هيئة تحرير الشام، فالفصائل قالوا لا يحق أن تخرج من كياناتها وتدخل هيئة تحرير الشام بعتادها، لا بد أن تخرج بدون عتاد. ثم هؤلاء الذين خرجوا قالوا لا، هذا المشروع هو مشروع اندماج، فنحن ذهبنا إليه لأن يعني هذا مطلب الناس وهذا مطلب المسلمين وهذا كذا إلى آخره. هذه وجهة النظر التي حدثت أحدثت المشاكل الأخيرة، ولكن الحمد لله اجتمع الإخوة ويعني وضعوا آلية لحل المشاكل ويعني سحبوا ونزعوا نزيل فتيل الفتنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون آخر العهد بالمشاكل، إنه لذلك والقادر عليه. طيب شيخنا، التراشقات الإعلامية إلى متى؟ أيضا حقيقة هذه من المسائل المحزنة جدا، التراشقات الإعلامية بين الفصائل. لما يكتب مغرد عن فصيل آخر أو مغرد عن فصيل آخر، هذه تؤثر تأثير سلبي وتسبب حقا. نحن مضينا في الهيئة لأجل أننا نحاول أن نجمع كلمة الناس يعني على هذا الكيان حتى ولو تغير اسمه، لكن هذه التراشقات وإن يعني حسنت نية أصحابها، مثلا بعض الإخوة من الهيئة مثلا يتكلم عن يعني الطرف الآخر من الفصائل ويغلظ عليهم بسبب أنه يريدهم أن يأتوا إلى هذا الجسم. وبعض الأخوة الطرف الآخر يتكلم على الهيئة بأنه والله عندهم بغي، عندهم كذا، عندهم ظلم، بسبب أنه يريد أن يوقف هذا الظلم أو البغي كما يعني يوصفه. ولكن الحقيقة أن الواقع يثبت أن هذه التراشقات أدت إلى الصدامات، وأن الكلمة تجر دما، وأن الكلمة تجر دما. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. نحن نريد أن تصلح الأعمال، نريد أن تصلح البلد، فلنتق الله ولنقل قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني صلاح العمل والنتيجة الطيبة وغفران الذنوب هو بلين الكلمة. وأنا هنا حقيقة أنبه الإخوة أصحاب القنوات، سواء القنوات الرسمية أو القنوات الغير معروف أسماؤها، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الإشكالات والخلافات وغرف التواصل والتسب والتليجرام. يا أخواني والله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لا أكاد أراها إلا في واقعنا هنا في الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. لاحظ، من سخط الله لا يلقي لها بالا، ويظن كلمة مشيت. والله حدث كذا كذا، والله الأحرار فعلوا كذا كذا، الهيئة فعلت كذا. قد تكون كلمة حقيقة حصلت لكنها سبب الدماء. لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فاتق الله يا المبارك، ولا تظن، وقد تظن أنك تحسن وأنت تسيء من حيث لا تشعر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. نسأل الله لا تكون ألسنتنا بابا لنا إلى النار، وأن تكون لنا بابا إلى الجنة. نعم. بعض التغريدات شيخ يعني من قبل القادة أو بعض المشايخ أو بعض المتحدثين ليست بمستوى تضحيات فصائلهم، يعني يتدنى المستوى. طبعا هذا كلام صحيح. يعني اليوم البعض يوم يقول للجنود اذهبوا وقاتلوا، هل سيكون معهم بالقتال؟ الغالب لا يكون بالقتال معهم للأسف. ويقول للشباب تقاتلوا داخليا، ويتقاتل الشباب ويجلس على تويتر يتقاتل الشباب. الذي يدعو للقتال حقيقة يدعو إلى تدمير الساحة من حيث لا يشعر، بل ربما من حيث يشعر، ويظن أن شغلة القتال. يا أخي حتى ولو كانت الخلافات موجودة الفكرية وسمي ما شئت، أسقط هذا الطاغية ثم بعد ذلك يفرج الله سبحانه وتعالى عن المسلمين. وجود طاغية وطيران يقصف بالمسلمين، ثم البعض يعني يختلف مع فلان ويقاتل فلان ويفعل ويتكلم ويغرد، وسبحان الله يعني تذهب على هؤلاء المدنيين المساكين البسطاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم خير يعني الأجر والجزاء، وأن يثيبهم الثواب الأعظم في الدنيا والآخرة. والبعض من هؤلاء ترك النظام وحلفاء وتفرق المجاهدين. الله مستعان. بصراحة الشعب مل من الانتظار، يعني كلنا مللنا من الترقب. هل سيطول انتظار عمليات عسكرية ومعارك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يطول الانتظار. ولكن الحقيقة أنه لم يكن هنالك انتظار، بل هجم الروافض وهجم مرتزقة حركة النجباء وغيرهم، هجموا على الريف الغربي لحلب أكثر من مرة، وأسر منهم وقتلوا مقتلة شديدة ولم يتقدموا شبرا واحدا، والبارحة هجموا على الريف الجنوبي وقتل منهم مقتلة شديدة. وهذا يعني حقيقة رسالة لنا في الشام، أنه الأيام الماضية لم تكن نوما من الفصائل، ولكن تعزيز ولله الحمد لله نقاط الرباط. لذلك اليوم هجموا مرة ومرتين وثلاث، حتى الآن 5 هجمات ولله الحمد لله، يعني كل هجمة يسحقون ويبادون، ويحفظ الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين. ولن يطول انتظارنا بإذن الله، وللأبطال وللمجاهدين كرات وكرات. ونحن أصحاب قضية وأصحاب دين، نحن مظلومين، نحن اعتدي علينا من قبل نظام نصيري. نعم مظلومين وظلم كبير، والله سبحانه وتعالى يراقب ويرى ويمهل. لاحظ، يمهل ولكن لا يهمل سبحانه وتعالى. لذلك الله قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هل ممكن الله سبحانه وتعالى يترك الظالم؟ نعم، جاء في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك في القرآن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنحن متفائلون بنصر الله، وواثقون بكتاب ربنا وبربنا سبحانه وتعالى، ومؤمنون به وبعقيدتنا، وأن الله سينصرنا ولو طال الزمن أو قصر. وقد ذا في ظل يظلم شعبه سنوات، وآخر هذه السنوات قتل شر قتله في مجارير الأوساخ أكرمكم الله على يد الناس، وكذلك أخذ ربك. نعم حدث خلاف شخصي بين أخ من حلب وآخر من إدلب، تطور الخلاف، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ الحقيقة عند كلامي عن أهل إدلب وأهل حلب ينعقد لساني، مع محبتي لكل المناطق السورية ومعزتي لهم الكبيرة ولكل أهل الشام الذين وقفوا أمامها الطاغية، لكن لأني يعني هاتين المنطقتين اللي حدث فيهم الخلاف فأريد أن أتحدث عنهما. يعني أما أهل حلب فرأيت صمودهم وصبرهم وثباتهم طوال السنوات الماضية، بالرغم من قصف النظام الشديد ما رأيت أحد منهم يعني يتكلم عن الثورة، وبل لما يعني سقطت المناطق خرجوا وآثروا، لاحظ آثروا أن يبقوا مشردين على أن يبقوا عند النظام، خرجوا بالآلاف في الليالي الباردة، تحملوا كل شيء. أهل حلب لهم مكانة عظيمة جدا لصبرهم ولثباتهم وصمودهم، أهل حلب تاج على الرؤوس والله، لقول الله سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، أخرجوا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا، النتيجة اسمعوا البشرى: لأكفرن عنهم سيئاتهم، الله أكبر، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآية لأهل حلب ولأهل درية ومضايا وبقين وقدسية والهامة وكل منطقة هجرت من أرضها، هنيئا لهم. وبالمقابل أيضا أهل إدلب أهل الكرم والوفاء، هذا الشعب الذي أصبح اليوم رمزا للكرم، امتلأت إدلب بالنازحين من كل المناطق التي هجرها النظام، ومع ذلك احتفوا بالناس واستقبلوهم. ويعني ما رأيت والله بالرغم من جلوس الكثير مع إدلب ما رأيت أحد يعني يتبرم أو يتشكى أو غير ذلك، بل في كل مرة لما يأتي أراهم يتسابقون لي يعني الاستضافة. نعم العدد كبير أكبر من أهل إدلب بكثير حقيقة، لكن كرم النفوس وسخائها وطيبهم أمر حقيقة يكتب لهم، ولا عجب، فالناس بالناس والكل بالله رب العالمين. فأسأل الله أن يكتب أجر هذا الشعب الطيب الكريم المعطاء وأن يحفظه. هذا عن هذين الشعبين الطيبين، هاتين البلدتين الكريمتين إدلب وحلب. لكن الذي حدث أمر يحدث حتى في أفضل الشعوب وأفضل الأمم. الذي حدث هو نزغ شيطاني واستغلال من شياطين الجن والإنس لوتر المناطقية كما كان النظام يستخدمه. النظام كان يستخدم هذا بشكل قوي جدا، واليوم حاول النظام عبر يعني ضعاف النفوس إعادة إنتاج هذه الفكرة اللي هي المناطقية، إيه، وأنه والله أهل حلب بحلب وأهل الشام بالشام وأهل كذا وغير ذلك. لا، البذرة التي غرسها الله في قلوبنا ليست المناطقية بل أخوة الإسلام. ليس ابن حلب أخي ولا ابن الشام أخي ولا ابن درعا أخي، ابن الإسلام أخي، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، هكذا كان أجدادنا يقولون. أبونا هو الإسلام، أبونا هو آدم عليه السلام. في زمن، سأذكر قصة قريبة من قصتنا هذه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيل الجميل، خرج الصحابة في غزوة، لاحظ في غزوة يعني صحابة ولكن الشيطان يدخل، خرج في غزوة فوقف الناس بالدور على ماء ليأخذوا الماء، طوابير مثل اليوم طوابير الرغيف ولا طوابير المعونات ولا طوابير المساعدات ولا طوابير الالتحاق بوظيفة ولا أي طوابير. وقف الصحابة طابر على الماء، فأتى رجل من الأوس وتقدم على رجل من الخزرج، يعني مثل اليوم قل حلب إدلب كذا كذا، كانوا كان المنتشر بين الناس ليس المناطقية إنما القبلية. فتقدم وأخذ الماء على الرجل من الخزرج، فصرخ الذي من عفوا ليس من أوس الخزرج بل أحد المهاجرين تقدم على أحد الأنصار، فصرخ الذي من أهل المدينة وقال: يا للأنصار، يعني هذا واحد مهاجر أخذ مكاني. والأصل أنه المظالم لا تعرف أنصاري ولا مهاجر ولا حلبي ولا حموي ولا حمصي، تعرف الحقوق للجميع. الظالم ضعيف حتى يأخذ منه الحق، والمظلوم قوي حتى يرد له الحق. هذه القاعدة، ما لها علاقة المناطقية ولا القبلية ولا الجنسيات ولا الأسماء. هكذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا للأنصار، الأنصار أخذتهم الحمية. الشيطان بمجرد يأتي هذا الموضوع يشعله، لأنه يتمنى أن يشتعل. تخيل في الصحابة أشعله، فاجتمع الأنصار على المهاجر، فصرخ المهاجر يا للمهاجرين، فاجتمع المهاجرين، أصبح المهاجر وأنصار. لاحظ شلون؟ هذا حدث في إدلب الأيام الماضية، اجتمع بعض الشباب من إدلب وبعض الشباب من حلب، حدث مع الصحابة. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بسرعة إليهم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وصار يصرخ فيهم صلى الله عليه وسلم حتى انطفأت الفتنة، وقال: دعوها فإنا منتنة. فذهبوا وقبلوا بعضهم وعانقوا بعضهم، وقال: أبعد أن ألف الله بين قلوبكم وحببكم إلى بعضكم تكلمتم على بعضكم؟ كان لها أثر طيب. لذلك الحقيقة يعني هذه الذي حدث هو نزغة شيطان. ممكن أخطأ الحلبي أو أخطأ الإدلبي عادي، كل الناس يخطون على الناس، يعني الأمر هذا طبيعة الحياة. ولكن أن تحمل قضية والله خطأ هذا أهل إدلب أو أهل حلب، اليوم حتى عند ذلك في تركيا في أمر مؤلم لما يخطئ سوري مثلا على تركيا، تجد يتداعى بعض الناس في تركيا يقول: هل السوريين فعلوا بنا؟ والسوريين يقول: أترك يا أخي، أخرجوا المناطقية، حافظوا على كلمة الإسلام، هو سماكم المسلمين، حافظوا على هذه الكلمة العظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فهذه حقيقة رسالة يعني من حدثت معه المشكلة. ولأهلنا في إدلب، أكرموا أضيافكم واعلموا أن البر دين، وسيسخر الله سبحانه وتعالى لكم من يرد لكم دينكم أو حتى لأبنائكم وذرريكم. فالبر لا يبنى، فالبر لا يفنى، والديان لا يموت سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينظر، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. قد يكون الله سبحانه وتعالى كاتب عليك بلاء، قد الله كاتب عليك أو على ابنك مرض أو شلل لا قدر الله، لمعروف تصنعه لأحد الناس يقيك الله سبحانه وتعالى ويقي ابنك من هذا البلاء. أسأل الله أن يبارك في أهلنا جميعا ويحفظهم وأن يقر عيوننا عينهم بالنصر. نعم، هل ترملة مؤيدة للنظام؟ طبعا لا، هذا السؤال تسأله الكثير من الناس وطرحه. شاهدنا جميعا مظاهرة في ترملة يقوم بها عدد قليل من أهالي ترملة وهتفوا للنظام، أمر مفزع بل مفجع حقيقة. ولكن نحتاج أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة وأن نقف معها وقفة دقيقة تحليلية لما حدث. أولا، الذي حدث في الترملة كالتالي: هنالك سخط من بعض الفصائل الموجودة، وللأسف نكون صريحين، نحن يوجد سخط، هذه الفرقة تسبب سخط، نحن ساخطين، نحن كمجاهدين غاضبين من هذا الواقع. ولكن ماذا نفعل؟ هل والله أتبرأ من ثورتي، أتبرأ من جهادي، أتبرأ من قضيتي لأجل خلافات داخلية؟ لا، ما أتبرأ منها. إذا دخلت المسجد اليوم هل تحب الصلاة أبو عمر؟ طبعا نعم. طيب لو دخلت المسجد ووجدت أربعة من المصلين كل واحد يضرب الثاني بكتفه، هل ستكره الصلاة ولا تكره الأربعة؟ ستكره الأربعة، لأن الأربعة اللي أخطأوا، الصلاة هي دين ربي سبحانه وتعالى، الثورة والجهاد هي دين الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن نقول كلمة الحق أمام السلطان الظالم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن ندفع عن أنفسنا ظلم الظالمين، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بالجهاد سبيله. فأنا أني والله لما أسخط على تصرفات المجاهدين أو الثوار، أن أكره الثورة كلها أو الجهاد كلها، هذا غلط، هذا غلط. نعم أخطأ الثوار، والحقيقة أسأل الله أن يكتب أجر الناس على تحملهم. أعرف أن الناس يمرون هذه الأيام بحالة يعني حالة من الإحباط كبيرة، حالة من الإحباط كبيرة، خلافات وما في معارك يعني تدحر هذا الطاغية وصعوبة، ولكن أجر الله سبحانه وتعالى عظيم. والله سبحانه وتعالى أعد للصابرين أجرا عظيما، قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ثم بنهاية الأمر هذه قضية، هنا هذه قضية وجود، هذه قضية وجود، ما هي قضية أني والله أنا أريد أنا أتزوج فلانة إذا ما عجبني فيها شيء ما تزوجتها، أو والله أنا أريد أن أفتح مشروع تجاري إذا شفت أن المشروع خاسر أو رابح ما بفتح. لا، هذه قضية وجود أهل الشام اليوم، وجود أهل السنة في أرض الشام، هذه قضيتنا. علينا نصبر على بعضنا، بدنا نصبر، نصبر على بعضنا وننصح وندعي الله سبحانه وتعالى أن يهدي الفصائل ونجمع كلمتها ونوحد صفها وأن يفتح عليها. أهل ترملة قدموا شهداء كثر، حتى نضع المنظار في نضع الصورة في مكانها الصحيح، ولكن صار هناك حالة استياء وسخط، فخرج الناس متظاهرون ضد هذه المظاهر والأخطاء اللي رأوها، فاستغلها بعض العملاء وصاروا يهتفون بالمظاهرة 4-5. ثم الناس مع السخط سمع الهتاف، صار البعض يهتف. لذلك لما تقص الإخوة الموضوع وجدوا أنه فعلا موجود يعني طائفة وثلة قليلة هي التي تكلمت هذا الكلام وهي التي تحرض له، أما الناس ما خرجوا للظاهر لهذا الشيء، خرجوا يتظاهرون يعني غضب من بعض الأخطاء التي وردت يريدون تصحيحها. والدليل أن هذا النظام الطاغي لعنه الله يعرف الحقيقة، قام للأسف. ونسأل الله أن يتقبل يعني شهداءنا بترملة، وأن يحفظ أهل ترملة وأن يسعدهم ويثبتهم، يعني قام بقصف المدينة لأنه يعرف أن هذه المدينة مدينة مجاهدة، مدينة ثورية قدمت شهداء، والدم كما قال الشام ما يصير مي، أهل الشام قدموا دم، ولا يتركوا هذا الدم بإذن رب العالمين، يذهب سدى ولو تأخروا في بعض المناطق أو تأخر النصر، ولكن الله ناصرنا ومعزنا وممدنا بجند من جنده. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أطعنا الله بالجهاد حتى يلبي الله سبحانه وتعالى ويفي الله سبحانه وتعالى لنا بوعده لنا، ومن أصدق من الله قيلا أن ينصرنا، فإن الله أمرنا بالجهاد ووعدنا بالنصر، وإنا ننتظر نصر الله سبحانه وتعالى. نعم، مقال اطلعنا على الحرية والمظاهرات حولنا. طبعا هذا مقال يعني سيء، مقال وقح، مقال لا تسعفني كلمات سيئة حتى أن أصفه به، مقال كاتبه فاهم الحرية غلط، فهم أن الحرية اليوم كلنا ننادي بالحرية. عمر رضي الله عنه ينادي بالحرية، قال ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لكن ليست الحرية أن أتجرع على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. كاتب المقال تكلم كلام ترتعد منه الأبدان، أساء لرب العالمين سبحانه وتعالى، فخرج الناس يتظاهرون طلبا بطرد الصحيفة ومنع دخولها ومحاكمة كاتبها. والحمد لله الإخوة في معبر باب الهوى جزاهم الله خير فورا منعوا الصحيفة وأصدروا حكم قضائي باعتقال هذا الكاتب، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكتب أجرهم، وانتهت يعني هذه ونسأل الله أن لا يعاقبنا يعني بما فعل السفهاء منا، إنه لذلك القادر عليه، صلى الله يحفظكم بارك فيكم. جزاك الله كل خير. حياك الله. حياك الله أبو عمر، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.